فضيلة القارئ الشيخ محمود جمال أبو جريشة المقيم بقرية المجفف، والفضيلة الشيخ منصور أبو عيادة المقيم بقرية أتبيدة مركز ميت غمر، وفضيلة الشيخ ياسر سرايا والمقيم بمدينة ديار بلد. الإخوة الكرام، نشكر أيضا الشيخ محمد مصباح. الإخوة الكرام، دعوة من الله عز وجل إلى الإنفاق، ولكن ما هي صفات المنفقين وما هي درجات الإنفاق عند الله عز وجل؟ لو تتبعنا أول آية في كتاب الله عز وجل حينما ذكر المتقين قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي سورة آل عمران حينما ذكر صفات المتقين قال الذين ينفقون في السراء والضراء، ولكن حدود الإنفاق قدرها رب العزة بالقرآن، فقال رب العزة سبحانه في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال بسورة الإسراء جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذا فالرزاق والعاطي هو الله، يرزق البعض من البعض وهو الغني عنهم، لأن الإنسان إذا أنفق فهو يسير عجلة الحياة، وإذا أكنز فكان جزاؤه أن ما كنزه يحلى عليها في نار جهنم وتقوى بها، كما قال رب العزة في جباههم ووجوههم. والنداء هنا هذا ما كنزتم لأنفسكم. نسأل الله أن يجعلنا من المنفقين في الخيرات، وأن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إن ربنا على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، مشاركة لفضيلة القارئ الشيخ أحمد صقر، مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد القارئ المجيد، يتفضل مشكورا. Thank you.

وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربنا ولا تحملنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل